السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيقونية، وكنا آخر ما وقفنا عليه أو وقفنا عنده الكلام على الحديث الموضوع، وهو النوع الأخير في هذه المنظومة، حيث قال المؤلف رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا آخر نوع من أنواع الحديث في هذه المنظومة المباركة. وقد استشكل بعضهم إيراد الحديث الموضوع ضمن أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث أصلا. استشكل بعضهم إيراد الحديث الموضوع ضمن أنواع الحديث، لأن الصحيح، الحسن، الضعيف، المرفوع، الموقوف، المقطوع، هذه أنواع، لكن هذا قطعا جزما نجزم أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا أوردوه في هذا الباب؟ والجواب أنهم أوردوه وأطلقوا عليه حديثا لأنه حديث بالنسبة إلى نظر واضعه، بالنسبة إلى نظر واضعه الذي وضعه، الذي افتراه واختلقه، هو حديث عنده. فعند ذلك أورده أهل العلم لبيان كذبه واختلاقه وافترائه. ومنهم من قال إنما أورده أهل العلم في أنواع الحديث لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفة ما ينفى عن المقبول، لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفة هذا النوع، من أجل أن يعلم ويحذر منهم. وقوله رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، يعني الآن يمكن أن نقول إنه عرف الموضوع بأنه إيش؟ نعم، هو المختلق المصنوع، المختلق المصنوع، وقد سبقه إلى ذلك ابن الصلاح. فابن الصلاح عندما عرف الموضوع قال: هو المختلق المصنوع. وعندما نأتي ننظر إلى الموضوع من حيث اللغة، تعريف الموضوع لغة، يقول ابن منظور رحمه الله: ووضع الشيء وضعا أي اختلقه. فهو إذن بمعنى الاختلاق والافتراء. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر له من حيث اللغة معنى آخر، فقال: قال أبو الخطاب بن دحية: الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا، يعني ألصقه به، وضع فلان على فلان كذا ألصقه به. إذن يمكن أن نقول الآن أن الموضوع من حيث اللغة يأتي بمعنى إيش؟ الافتراء، ونعم الاختلاط، وبمعنى ماذا أيضا؟ الإلساق. وتعريفه من حيث الاصطلاح كما ذكر المؤلف هنا بأنه الكذب المختلق المصنوع. منهم من قال: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ، وليس من كلامه البتة، وليس من كلامه أو فعله البتة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن لاحظ إيش قلنا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عمدا أو خطأ، عمدا أو خطأ، عمدا يعني أن يتعمد، وهذا فعل من؟ فعل من؟ الوضاعين الكذابين. طيب لما نقول أو خطأ قد يكون ماذا؟ وقع من الثقة، أو وقع من ماذا؟ الصدوق، أو من سيء الحفظ، لكنه كان على جهة الخطأ. عندما نقرأ في المنظومة الآن، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، نفهم من كلام المؤلف الآن البيقوني أنه يدخل النوعين في الموضوع، أم يدخل نوعا واحدا فقط؟ نوعا واحدا اللي هو إيش؟ التعمد، لأنه قال هنا والكذب المختلق، المختلق أخرج ما لم يكن عمدا، ما لم يكن عمدا فلا يسمى موضوعا، وإن كان بعضهم أيضا يقول قد وقعت بعض الأوهام والأخطاء من بعض الرواة فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منهم، ليس على جهة التعمد إنما على جهة الخطأ. والعلامة المعلم رحمه الله له كلام طيب حول هذا في مقدمة الفوائد المجموعة، في أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخطأ أيضا يكون موضوعا، ولو لم يقصد الواضع وضعه، ولو لم يقصد الواضع وضعه. طيب قد يقول قائل هنا الكذب على رسول الله ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، بل معلوم عندكم إخواني في الله أن والد الجويني بالغ فكفر من وضع حديثا على رسول الله لشدة الأمر ولما يترتب عليه من المفاسد. فما الأسباب، ما الأسباب التي تحمل الإنسان على أن يضع على رسول الله؟ ما الأسباب التي تجعل بعضهم يضع الأحاديث؟ ما هي الأسباب الحاملة على الوضع؟ قال أهل العلم الأسباب الحاملة على الوضع كثيرة، فمنها عياذا بالله وهو أقبحها وأخطرها وأشدها الزندقة والطعن في الدين، الزندقة والطعن في الدين، فإن بعض هؤلاء الوضاعين الكذابين زنادقة منحلون من دين الإسلام، وضعوا أحاديث لأجل أن تروج على الناس، تروج على الناس، فيقع من وراء ذلك الطعن في الدين والتهوين من أمر الكفر والضلالة والغواية وغير ذلك، وهذا كثير جدا. ولهذا ذكر ابن عدي رحمه الله أن عبد الكريم بن أبي العوجة عندما أخذه سليمان بن علي، عبد الكريم بن أبي العوجة زنديق، أخذه سليمان بن علي والي البصرة ليضرب عنقه، فقال له تضرب عنقي أو لا تفعل، فقد وضعت فيكم كم؟ 4000 حديث، وضعت فيكم 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، يعني فانظر 4000 حديث وضع هذا الخبيث في دين الإسلام طعنا في الدين، يلبس على الناس يحل فيها الحرام يحرم فيها الحلال. وكذا فعل هارون الرشيد عندما أخذ بعض هؤلاء الزنادقة لضرب عنقه، فقال إني قد وضعت فيكم كذا وكذا 1000 حديث، وضعت فيكم كذا وكذا 1000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فقال له هارون أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا ويخرجانها للناس، فأخرجها أبو إسحاق وعبد الله بن المبارك. فهؤلاء يعني سبحان الله يقع منهم بهذا القصد وبهذه النية الخبيثة عياذا بالله. ومن الأسباب الحاملة على الوضع التعصب، التعصب المذهبي، تعصب للرأي، تعصب للمذاهب، للمذاهب، كما قيل لبعض هؤلاء الوضاعين: ألا ترى إلى الشافعي وكيف ظهر مذهبه بخراسان؟ فساق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. يعني لاحظ الآن الكذب، الافتراء من هذا الكذاب الوضاع حنفي ومتعصب لمذهب الحنفية، يقال له إيش؟ إن مذهب الشافعي بدأ يظهر، مذهب أبي حنيفة بدأ الناس يتركونه في تلك الأماكن، فمباشرة أسند هذا الحديث إلى الرسول. يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، نعوذ بالله، ويكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة والسراج أمتي. العجيب والله العجيب أن هذا الحديث مع ظهور وضعه أن بعض المشتغلين بالحديث بسبب تعصبه المذهبي حاول أن يجمع له طرق من أجل أن يقويه نصرة لتقويم من شأن أبي حنيفة. ثم قال في آخر المبحث: ورجل بلغ مذهبه ثلثي الكرة الأرضية لا يبعد بسبب ذلك أن يكون هذا الحديث صحيحا، لا يبعد أن يكون هذا الحديث صحيحا. أبو حنيفة سراج أمتي، لأن انظروا إلى مذهب أبي حنيفة طار في الآفاق، انتشر في الآفاق، يعني شرق وغرب، فلا يبعد يعني أن يكون هذا الحديث صحيحا، وإلى غير ذلك من الضلال، نسأل الله العافية، والتعصب الذي يحمل على ذلك. فهكذا التعصب يفعل، وكذا التعصب للشعوب والأوطان حملت على وضع أحاديث في فضائل البلدان، التعصب لبعض اللغات حملت على وضع ماذا أحاديث في تفضيل العربية على الفارسية والفارسية على العربية، والطعن في لغة أهل بخارى، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تجدونها في كتاب فوائد المجموعة لشوكاني وفي غيرها ممن كتب في هذا. ومن الأسباب أيضا ما فعله بعضهم بنية التقرب إلى الله، التقرب إلى الله عز وجل، يضع الحديث من أجل أن يرغب الناس، يرغب الناس. لما قيل لبعضهم الذي وضع حديثا حديثا في فضل سور القرآن ميسر بن عبد ربه، وضع حديثا حديثا في فضل سور القرآن، فقال له في ذلك، فقال إيش؟ رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فأحببت أن أضع لهم أحاديث ترغبهم في القرآن، فوضع لكل سورة من القرآن فضلا معينا في الحديث الطويل. ومنهم من يحمله على ذلك، من يحمله على ذلك التزلف إلى الحكام، تزلف إلى الحكام، فينظر إلى الحاكم فيأتي بحديث توافق هواه، توافق رغبته، ما في نفسه، ما يميل إليه، فيتقرب بذلك إلى الحكام ويتزلف، كما وقع من غياث بن إبراهيم النخعي لما دخل على خليفة المهدي وهو يلعب بالحمام، يلعب بالحمام، فقال ماذا؟ لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. الحديث صحيح، لا سبق إلا في خف أو حافر، السباق على الخيل والإبل نصر لدين الله، لكن هذا شافه يلعب بالحمام إيش قاله؟ أو جناح، زاد بماذا؟ الجناح. فلما خرج غياث قال المهدي إيش؟ أشهد أن قفاه قفى كذاب على رسول الله، قفى كذاب على رسول الله. وكذا تجد أن هؤلاء الذين يتزلفون للحكام ويوافقونهم على أهوائهم في الغالب تسقط مرتبتهم عندهم ولا يقيمون لهم وزنا، وهذا ظاهر. وقد يكون من الأسباب الرغبة في التكسب، الرغبة في التكسب، يعني ينظر إلى السلع التي يبيعها فيأتي إلى بعض الوضاعين من أجل يضع له أحاديث في فضلها: عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. قال ابن مبارك: والله ولا نبي واحد، ولا نبي واحد. عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا، 70 نبي يقدسون العدس. نعم، عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، عليكم بكذا، علي إلى غير ذلك من هذه الحادثة التي يكون القصد منها إيش؟ التكسب، الشهرة كما وقع من مدائن كان يضع أحاديث بقصد أن يشتهر من مخترقات ومكذوبات إلى غير ذلك. ويعرف الوضع، قد يقول قال كيف نعرف الوضع؟ نعرف الوضع إما بإقرار الراوي نفسه، بإقرار الراوي نفسه يقر، كما أقر من وضع أحاديث فضائل القرآن سورة سورة. فإما أن يكون كما سمعت بوضع وإقرار الراوي على نفسه، إما بإقراره اللساني اللفظي، وإما باعتبار إيش الحال، كما لو روى حديثا عن رجل ثم تبين أن هذا الرجل مات قبل أن يولد، قبل أن يخلق، عند ذلك نعرف أنه كذب وافترى هذا الحديث. وقد تكون هنا قرينة، قرينة في الراوي أو المروي، قرينة في الراوي أو المروي تبين أنه كذب، يعرف أحيانا بقرينة في الراوي. في الراوي مثل إيش؟ ها؟ كأن يكون هذا الراوي رافضيا والحديث في فضائل علي مما علم كذبه وعرف كذبه ونص العلم على كذبه. وهكذا أيضا قد يكون في قرينة في المروي، في المروي يعني مثلا أحمد بن عبد الله الجويباري، أحمد بن عبد الله الجويباري كذاب من الكذابين، اختلفوا عندهم هل سمع الحسن من أبي هريرة، اختلفوا عند الجويباري هل سمع الحسن من أبي هريرة، فساق بإسناده حديثا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة، يعني هذا كذب، يعني مفضوح، كذب واضح أن يقول مثل هذا وينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في هذا يطول، يراجع في بعض ما كتب في الكتب الأخرى التي يعني فيها شيء من التوسع، لكن هذه إشارات كما قدمنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، يعني هذه المنظومة أتتك الجوهر اللآلئ المكنون، يعني المستور المصون، حيث أن يكون في غاية اللمعان والصفاء والنقاء. سميتها منظومة، مأخوذة من النظم، والنظم كما هو معلوم المشي على بحر من البحور المعروفة في الشعر، فوق 30 بـ4 أتت، يعني قيد عدد أبياتها. وقد ذكر الشراح أنه أحسن في هذا، أحسن لماذا؟ لأنه أحيانا قد يقع سقط من بعض النساخ، وقد يزاد فيها ما ليس منها، فقيدها فقال فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.